عمر مدى بالحمار جاه هيا هادي قلكم توما قاع قليان اعرفكم غايه خالي ايوه الى سمع عندك هضر بعير واحد فصافاش ندير عليا انا والله احنا الصغار هكا دايرين كيما نضربوا هذا صاحب 90 احنا الصغار هكا حرين هذه الاولى هيا سيدي برسو زود شبنادير وشبنادير بسبب صوا صاحبي وحبه الميلور بشير بانانو نونو لطيف الصغيرة ابي خويا مرابان هيا تشيكو بسبب مريول غيرو صاحبي شم حمزه خونا بزاف وشي عنابه هيا صوفيا خويا الباهيه هيا لبابي كرمونا العجل غالب ولي كيفاش حريم السلطانة هيا فتحي ومهدي خويا وشاكير كبر قعدة الشابة حريم السلطانة هاي غيبات وشاه رايح ترفي الغرب عاد الشيرات ويانا ها غيباش غيباش العيبات وباه هيا رجال